سخنت قليلا كيف يكون المسافر والرحالة وقد مر عليها في طريقه فيحتاج إلى ماء، إلى راحة، إلى استظلال بسقف، إلى استظلال بحائط، إلى استظلال بشجرة، فيجد هذه البيوت الخاوية فيدخل لها ساعة أو ساعتين من اليوم، وإن أطال بات ليلة ثم ذهب، فكانت السكنة قليلة لعابري السبيل ولمن لم يجعلوها سكنا ولم يتملكوها ولا حاجة لهم بها، لأنها مساكن من غضب الله عليهم وقضى عليهم وقضى دابرهم قطعه، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، أي خربت لم تسكن ولم تورث، ومعنى كونها لم تورث لم يخلفوا أولادا، وإن خلفوهم هلكوا معهم فانقطعت الذرية والسلالة، وإلا لو خلفوا أولادا لورثوا تلك المساكن وأولاد الأولاد والأسباط والأحفاد، ولكن انقطع الكل وكأنهم لم يكونوا، كانوا فبادوا وأصبحوا ورقا معلقا يقص عنهم القاص، كان وكان ورث أكثر من ذلك، وكنا نحن الوارثين. قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى، فهذه الآية نذير ووعيد من الله جل جلاله لهؤلاء الكفار ولأمثالهم من كفار كل عصر وكفار كل جيل وكفار كل جنس، إذا بطروا النعمة واتخذوا من النعمة فيها ودلا وجبروتا وطغيانا على الخلق، يوشك أن يسلبهم الله تلك النعمة فيذهبوا وتذهب دورهم ومساكنهم وما كانوا يتمتعون فيه، ويرث ذلك الله وحده، فلا يبقى لهم ولد ولا صف ولا حفيد. وهكذا حدث، هؤلاء الذين ماتوا على الكفر انتهوا وبادوا وزالت الأملاك وأعطيها غيرهم، ومع الأيام لم يذكروا إلا باللعنة والخزي. وفي الفتوح الإسلامية يا ما مدن بأكملها وقرى بتمامها ذهبت وخربت وبادت نتيجة الكفر والعصيان وحرب الله ورسوله والمسلمين. قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يقول الله كرما منه وفضلا منه وعدلا منه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، هذه كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كان الله ليهلك القرى أي أهلها أي سكانها أي الناس والبشر من الكفار، ما كان الله ليهلكهم وهم صالحون، ليهلكهم وهم مؤمنون، ليهلكهم حتى ولو كانوا ضالين كافرين، لا يفعل ذلك ما لم يرسل في أمها في أم تلك القرى رسولا يتلو عليهم آياتنا. القرى وأمها، ما هي أم القرى؟ هي مكة المكرمة، فهي أم الدنيا، منها كانت الدعوة للهداية، ومنها برز سيد الخلق، وبينها تربى ونشأ خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وفيها دعا الناس كل الناس للإيمان به والإيمان برسالته. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولها أوجب على كل إنسان في الحياة أن يأتيها مرة في العمر حاجا طائفا ساعيا واقفا في عرفات بائتا في منى ليلتين أو ثلاثة، ومن لم يفعل ذلك وقد قدر عليه وأعطي الزاد والراحلة، من لم يفعل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه إن شاء مات يهوديا أو مات نصرانيا، ويكون قد ترك ركنا من الأركان الخمسة، ويستحب إن استطاع أن يعيد الحج مرة عند كل خمس سنوات، والحديث بذلك في مسند الإمام أحمد. قال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى، لم يكن ربك يا محمد ليهلك أهل القرى، ليهلك أهل المدن، ليهلك الناس. ولماذا تذكر المدن؟ لأن شأن سكان المدن هم الأشراف، هم الكبار، هم الذين يعلمون البدو والأعراب، وهم الذين يستطيعون تلقي الوحي وتلقي الرسالة ليعلموها بدورهم لمن هم أصغر منهم عقلا وأقل منهم علما وأقل منهم فهما، وخاصة لأولئك البداد، لأولئك الأعراب. أما لو نزل الإسلام بين البدو والأعراب لما فهموا ولا ما أدركوا، وقل ما يحصلون، فهم يحتاجون إلى المران وإلى التعليم من كبرائهم، كبراء بلدتهم وكبراء الدنيا من المؤمنين. وهكذا فعل الله. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، ومن هنا سميت أم القرى، فهي أم المدن ومعناه عاصمة الدنيا. ولا شك أنها عاصمة الدنيا. لا يتم لإيمان مؤمن ما لم يأتي إليها طائفا، ساعيا، واقفا، نائما في منها، وإلا إن كان قادرا فقد أخل بركن من الأركان. وأنذره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يموت إن ترك ذلك وهو قادر عليه، إن شاء يهودي أو شاء نصراني، أي ليس بمسلم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك العرب الذين لم يرسل إليهم نبي كما قص الله علينا قبل، وكما في الكثير الكثير من آية القرآن الكريم، هؤلاء لن يعذبوا إلا من أدرك الرسالة المحمدية والدعوة النبوية والرسالة الإسلامية، فأبى الإيمان وأبى إلا الجحود، فهذا عصى عن علم وعصى عن سابق تقدير، فهذا الذي يعتبر كافرا ويعذب لأن الله قد أرسل إليه. أما الذين لم يرسل إليهم، والعرب لم يرسل إليهم أحد، لم يرسل بعد إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، والذين سبقوا بقرون وآلاف من السنين لم يرسلوا إليهم ولم يبعثوا لهم ولم ينطقوا بلغتهم، فكانوا أنبياء بني إسرائيل، ولم يخاطب بالإيمان بهم إلا بنو إسرائيل. وهكذا قل عن جميع الأمم والشعوب الذين أرسلت إليهم رسل وأنبياء، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كما قال ربنا جل جلاله: وما كان ربك بمهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، يبلغهم كتابه، أحكامه، آياته، دلائله، براهينه، المعجزات التي تصدق ذلك الداعي النبي لأنه نبي من الله. فما يحرمون وما يحللون، بماذا يؤمن وبماذا يكفرون. ثم قال تعالى: وما كنا مهلكين مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. أكد هذا المعنى في الآية مرتين: ما كنا لنهلك أهل بلدة، أهل قرية، ما كنا مهلكي شعبا، أمة، مع كونهم مع ذلك لم يرسل إليهم، فنحن نرسل إليهم ومع ذلك لا نهلكهم إلا إذا كانوا ظالمين، أي مشركين كافرين، ومن سوى ذلك لا يهلك لأنه لم يرسل إليه. ولذلك سؤال القبر عندما يأتي أنكر ونكير ويلقى الميت في قبره فيسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فإذا قال: لا أعلم، يقال له: ألم يرسل لك رسول؟ يقول: قد قالوا ذلك، إذن لما لا تؤمن به ولما لم تفعل؟ فتكون حجة الله البالغة، ويكون قد كفر عن علم وعن بلاغ استحق العذاب، ومن ذاك وهو يعذب روحا إلى أن يعذب بعد ذلك يوم القيامة شبحا وروحا. وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون، إلا وهم مشركون كافرون. والظلم إذا أطلق لا يطلق في القرآن إلا على الشرك. قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يخاطب الله الكافرين والجاحدين والعصاة: فما أوتيتم من شيء، من مال، من رفاهية، من شبوبية، من قوة، من ليس كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا وزينتها، إلا شيء تمتعون به متاعا مؤقتا كالذواق، كأكلة أكلتها صباحا فقذفتها مساء، كشباب كان بالأمس كذلك مضت عليه سنوات وإذا به انتهى بشيخوختي، انتهى سواد الشعر بالشيب، انتهت الحياة بالموت، ولا يبقى إلا الله والدنيا الأولى. الدنيا دار زوال ودار فناء بما فيها وبما عليها. وما أوتيتم من شيء، أي شيء، ملك، جاء، سلطان، جيوش، شباب، قوة، مال، متع، كل ذلك ليس إلا متاع الحياة الدنيا وزينتها، زينة لا حقيقة لها بعد، متعة تتمتعون بها كشربة ما شربها إنسان وكأكلة تلذذ بها وانتهت. وما عند الله خير وأبقى، ما عند الله يوم القيامة من جنان خالدات ومن حور عين صابرات ومن رؤية الله جل وعز، وهي أمتع متع الكون في حياة الآخرة، فذلك أبقى وأدوم، ذلك الذي لا يفنى. فيا هؤلاء أفلا تعقلون، أليست هناك عقول؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تؤثرون الحياة الدنيا على زوالها وعلى فنائها وعلى انتهائها وعلى القضاء عليها، وتتركون الباقي الذي هو خير، خير لأنه أدوم، خير لأنه أبقى، خير لأنه ألذ، ولذائذه كما وصف القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام: ما فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول ابن عباس مع ذلك: فكل ما ذكر من صمة للحور العين، للفواكه، للأطعمة، للطير، للحم، ليس فيه من الدنيا إلا الأسماء، وإلا ما عند الله يوم القيامة هو فوق ما يظن الظان ويخطر في باله من متع دائمة ولذائذ باقية وسعادة لا تنتهي ليلا ولا نهارا. هي الظل الممدود، وهي الحياة الدائمة التي لا موت بعدها أبدا. أفلا تعقلون، أليست لكم عقول تفكرون بها؟ يا هؤلاء الذين أشركوا بالله وابتعدوا عن دين الله وأبوا إلا الجحود والشرك والكفران. قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يا هؤلاء، أفمن وعدناه وعدا حسنا، استفهام إنكاري تقريعي، أيها أحسن، هذا الذي وعدناه منا وعدا حسنا، وعدناه إن أنت أسلمت إن أنت أصلحت فيوم القيامة لك من الخير ومن الرضا ومن الجنان ومن القصور ومن الحور العين ومن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهذا خير أم ذاك الذي متعناه متاع الحياة الدنيا عاش في الدنيا ليأكل وليشرب كما يأكل ويشرب الحيوان؟ شأن المؤمن والعاقل في الأرض أن يأكل ليعيش، والحيوان يعيش ليأكل. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكافر يأكل بسبعة أمعاء، كل حياة أكل، لا يكتفون بمرتين في اليوم، أو إشارة للثالثة، يأكلون خمس مرات ولا تجد إلا يأكل. وما دامت المعدة صالحة فهو يأكل، حتى إذا فسدت وخربت وما عادت تهضم إذاك يأكل بالحمية ويأكل بالجوع. فإذا زاد على الأكل ما لم يسمح له به الطبيب ومعدته، وإذا بالمعدة تخرب بالمرة، وقد يعرض إلى الموت، وأخطر من الموت أن يعيش سنوات مريضا مهملا مشلولا ولا يكاد يتحرك. نسأل الله اللطف والسلامة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، سيلقى ما وعدناه به وسنفي له بالوعد ونحقق له المبتغى. ومن أوفى بعهده من الله، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه مستقبله محصن عليه سيكون له يوما. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوما، هل هذا أحسن أو ذاك الذي متعناه في حياة الدنيا بطعام وشراب ثم انتهى طعامه وشرابه ثم انتهى هو أيضا ثم هو يوم القيامة من المحضرين بعد هذه المتعة غير الدائمة، هذا الطعام الذي لا يفيد، بعد ذلك سيفنى ويموت ويكون يوم القيامة من المحضرين للحساب للعقاب لعذاب الله لدخول النيران. فهو يحضر ليعذب وليحاسب، لما لم تؤمن؟ لما صرت على الشرك؟ ألم ترسل لك رسل؟ ألم يقل لك علماؤك؟ ألم تقرأ كتاب ربك؟ ألم؟ فسيجد نفسه عاجزا عن الجواب، لأنه قد رأى النبي أو سمع بالنبي وأبى إلا التكذيب والكفران، واغتر بجاهه وسلطانه وماله ومتع فرجه ومتع بطنه ومتع ظهره، ما أوصله ذلك إلا اللعنة والخراب ولعذاب الله يوم القيامة. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يؤتى بهم يوم القيامة ويناديهم الله، أو يكلم الله من يناديهم من الملائكة، فيقول لهم: أينما كنتم تزعمون وأنتم في دار الدنيا من شركاء لي، أينهم؟ لماذا لم يدافعوا عنكم؟ لماذا لم يحموكم؟ لماذا لم يرزقكم الجنة؟ لماذا لم يزيلوكم بين أيدينا؟ أي يحاسبون حسابا عسيرا؟ وتقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: ومن نوقش الحساب عذب. إذا أخذ المحاسب يوم القيامة يحاسب عن النقير والقطمير على ما أكل وما شرب وما نطق. والله قد قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الكافر يحاسب على الذرة من شره وبلائه وكفره، والمؤمن يغفر الله له الكثير. إذا توضأ تحادت الذنوب مع الماء، إذا مضت الجمعة من جمعة إلى جمعة وجدد توبة تاب الله عليه ما سبق منه في تلك الجمعة، إن ارتكب ما عسى أن يرتكب ثم تاب إلى الله وأناب وأوفى الوعد مع ربه لم يعد لتلك الذنوب، غفر الله له. أما الكافر فهو لو استغفر لنغفر له، لأنه لا مغفرة لكافر. ولذلك الذنوب تزداد والآثام تزداد، فيحاسب يوم القيامة على النقير والقطمير على الذرة. قال تعالى: ويوم ينادي، ويوم يناديهم فيقول أين شركاء. يوم القيامة ينادى هؤلاء، يناديهم الله، يدعوهم، يحاسبهم، تدعوهم الملائكة بأمر الله، وما أمر الله به هو قوله وفعله جل جلاله، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين أولئك الشركاء، أين مناة، أين اللات، أين ما كنتم تعبدونه من الجن، من الحشرات، من البشر، من ماركس ولينين وأمثال هؤلاء الأقهار الأوساخ المشركين الذين يجب أن تقدس الأماكن المحترمة عن ذكرهم، ولكن الله ذكر الكثير من هذه الأسماء عظة وعبرة لكي يتلاف الناس ذلك ولكي يبتعدوا عنه. قال تعالى قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يقول أولئك الذين كانوا معبودين من دون الله من الشياطين، من الإنس، من أئمة الضلالة، من زعماء النار، يقولون يا ربنا، يقول الذين حق عليهم القول، وقال الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب، قول الله بعذابهم، بمحنتهم، بدخولهم النار، يأخذون ويتبرؤون. وقال الذين حق عليهم القول عذاب الله بقوله وبأمره، فتسوقهم الملائكة مجرورين على وجوههم إلى النار. يقول هؤلاء ربنا يا ربنا هؤلاء الذين أغوينا، ويكونون مجتمعين جميعا للحساب والعقاب. أغوينا أي أضللنا، أي أفسدنا، أي كفرنا، أي أبعدناهم عن الأنبياء والإيمان بهم. هؤلاء هم أغويناهم كما غوينا، لن يستطيعوا الانتقام من الله، فلكنهم ينتقمون من أمثالهم. فكما ضلوا وغووا وأفسدوا وكفروا يقولون لمن نعذب وحدنا، فينطلقون على البشر فيعذبون ويضللون ويكفرون. وهكذا شأن أئمة الضلالة زعماء النار الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ربنا هؤلاء الذين أغوينا، هؤلاء الذين نحن أغويناهم وأضلناهم، لما أغويتموهم؟ أغويناهم كما غوينا، لأنهم هم غووا وضلوا وكفروا وفسدوا، أرادوا أن ينتقموا من هؤلاء لأنهم لن يستطيعوا أكثر من ذلك، فأغووهم، أضلوهم، كفروهم، أفسدوهم. أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليه، تبرأوا منهم، استبرأ الذين اتبعوا، كما قال ربنا في آية أخرى، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الذين اتبعوا أئمة الضلالة يتبرؤون من الذين اتبعوهم. هكذا الكلام أيضا، تبرأنا إليه، ما كانوا هيانا يعبدون، كانوا ضلالا، كانوا كفارا يعبدون أهواءهم، يعبدون فروجهم، يعبدون بطونهم، يعبدون ظهورهم، إنما نحن دفعناهم للفساد وللضلال وللكفر، ما كانوا إيانا يعبدون. الله الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ومحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الإسلام، ارفع راية المسلمين، اجمع كلمتهم على الهدى والحق. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، عليك باليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأصلحنا ولا تترك وليتنا لغيرنا، وارزقنا من عندك، وأكرمنا من رزقك، وتولنا بحفظك ورعايتك، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين.